نعم. يجوز دخول لام الاعتدال باب إن مكسورة على واحد من أربعة، اثنين متأخرين واثنين متوسطين. فأما المتأخران فالخبر نحو وإن ربك لذو مغفرة، فالإثم نحو إن في ذلك لعبرة. وأما المتوسطان فمعمول الخبر نحو إن زيد المطعام كاتب. والضمير المسوى والضمير المسمى عند المسلمين فصلا وعند الكوفيين عمادا، نحو إن هذا لهو الخطط الحق، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وقد يكون دخول اللام واجبا، وذلك أو إذا خصصت وأمنت ولم يظهر قصد الإثبات كقوله إن زيد لمنطلق، وإنما وجدت هاهنا فرقا بيننا وبين النافية التي في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا. ولهذا تسمى اللام الفارقة، لأنها فرقت بين النفي والإثبات. فإن اشتمل شرط من الثلاثة كان دخول وجائزا لا واجبا لعدم الالتزام، وذلك إذا سجدت نحو إن زيدا قائم، أو خفضت وأهملت نحو إن زيدا قائم، أو خفضت وأهملت وظهر المعنى كقول الشاعر أنا ابن أبات الظن من آل مالك، وإن مالك كان احتراما معادلا. لأن المعنى واحد، المعنى وإن مالك، فلما كان معنى واحد لم يثبت لها وإن مالك كانت، والأصل ما كانت، لكن لما كان معنى واحد فلفت اللام لعدم الحاجة إليها، فالوزن لا يقبلها، وإن مالك كانت في ورع معادل فيخففت وعملت وخفي المعنى جيئة بالله الفارقة، إن كان تنزيل كنا لا في ظهر يمين وأصبح ذلك، إن زيد لقائم إن زيد لقائم من تعمل قد أتى ظهر المعنى لا المحذور ولا حاجة إلى الله. نعم. مثل إن لا إناث للجن. لا كم نعم. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل قطائف هؤلاء يتوهمون المهاجرين أسماء العامة الكلية، يكون مسمى المطلق الكلي هو ابن عيني ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وكذلك فإنما يوجد في الخارج ما يوجد مطلقا كليا ما يوجد إلا معين مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله تعالى بها أسماء سماها مختصا به توحيد الله وقوله كما أن الحيوانين والإنسانين للشرجاتين ثم الحيوانية والإنسانية، فإنه ينساب أحدهما عن الآخر بحيوانية لحكمه وإنسانية لحكمه، فلو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج لكان التمييز يحصل لوجود وجود خاص لا يحتاج أن يلقى له مرتب من وجود وماهية، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ ومن قال إنه وجود مطلق في شرط شرط كل أمر بذلك، فقوله مرتب من هذه الأقوال، وهذه المعاني مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود. وهذا مما التمست به الأمور على أصحاب الكلام ومن تابعهم، فإن الوجود المطلق ليس له حقيقة في الأعيان، وإنما هو في الأذهان، وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوقين وسائر أنواع المخلوقين، هذا إنما يشتركون في وجود المطلق في وجود في الأذهان، وهذا وجود وهذا وجود وهذا سمع وهذا سمع وهذا بصر وهذا بصر وهذا علم وهذا علم، لكن في الخارج كل متميز، وجود هذا متميز ووجود هذا متميز لا اشتراك بينه فيه، فوجود الله يخصه ويرى الكمال المطلق

وأشار بيده إلى السماء. هذا حديث حسن صحيح. وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله الشقيق. هذا يدل على عمل الدرس. هذا كثير ما يقع على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قاطعة يقوم عشرة ويقعد عشرة. كان طويلا يأكلون منها وهي على حالها. وتمد من السماء. يعني ينزل الله بركة فيها من السماء. كما جرى في أسفار كثيرة وفي مواضع كثيرة من بركة الطعام الذي جمعوا حتى أكلوا وحملوا في أوعيتهم. أنزل الله بالبركة العظيمة. هكذا الماء الذي ينبع من أصابه عليه الصلاة والسلام. والنار الذي نبع في بئر تبوك وفي بئر حديبية. فلما تبذل وألقى الماء في ذلك البئر ودعا الله فيها فأنزل الله فيها البركة وجعل فجيك بالماء حتى استقل. نعم الله وزهم يأشار عليه الله. نعم. قوله نتداول يقال تداول. تداولت في الأيدي أي تناوبت يعني أخذته هذه مرة وهذه مرة. والمعنى نتناوب أخذ الطعام وأكله. قوله من قطعة بدت قاضي أي من صحفة كبيرة. قوله من غدوة لظن فتكون أي من أول النهار. قوله تقوم عشرة تسير وبيان لقوله نتداول أي بعد فراغ من نسلها وتقعد عشرة للتناول منها. قلنا أي بتمرة ما كانت تمد بصيغة المجهول من الإمداد أي فأي شيء كانت القصعة تمد منه وتزاد فيه. ومن أين يكثر الطعام فيها طول النهار. وفي هذا السؤال نوع من التعجب أي قال أي من أي شيء تعجب أي قال تمرة بأبي العلاء لا تعجب. قوله ما كانت تمد إلا من هاهنا إلى آخره يعني لا تكون كثرة الطعام فيها إلا من عالم من عالم من عالم. من عالم العلاء بنزول البركة. من عالم العروف. العلاء. الله جل وعلا. نزول البركة فيها من السماء. قوله هذا حديث حسن. مد من جهة الله عز وجل. وأخرجه الدارمي. نعم. ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء تلقون اليهم بموده موده الى قوله اولئك هم الظالمون. فصح ان قدر هذه السوره نزل في حاضر النبي بتعث لما كتب الى المشركين يخبرهم بالمسير مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وجاء في تفسير قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية أنها في أبي عبادة بن الجراح لما قتل أبا يوم بدر كما رواه الطبراني وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم وعن ابن غوارهم عن ابن الجراج قال حدثنا قال حدثنا أبا قحافه عن أبا قحافه سلم النبي صلى الله عليه وسلم فصك أبو بكر فصك سقط من هذا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبعث يا أبا بكر فقال والله لو كان الشيخ قريبا مني لضربته ونزلت لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر والله ابن المنذر وهذا والله اعلم في اول الاسلام فان ابا قحافه اثم عام الفتح فلم يكن ليسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسلام وابو بكر خرج مهاجرا من مكه

وهم الذين استقاموا على الطريق السوي، فلا زيادة ولا جفا ولا إفراط ولا تفريط، بل ساروا على النهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا عملا، فما أفرطوا وغلوا وما جفوا ونقصوا، ولكنهم ساروا على الطريق ملتمسين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، سائرين على منهجه، متحرين أن يفعلوا فعله عليه الصلاة والسلام، وأن يلزموا أمره، ولا يزيد ولا ينقص. نعم نعم نعم نعم يقال لمه والناس له لمه. فقوم قصر بهم عن الاتيان بواجبات الطهاره. فقوم قصر بهم عن الاتيان بواجبات الطهاره، وقوم تجاوز بهم الى مجاوزه الحد بالوسواس، وقوم قصر بهم عن اخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم، وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم، وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام، وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة، وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به، وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية، وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص، وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين قصر بقوم حتى رغبوا عن النكاح، الزوجة تسألنا فلم يتزوجوا. وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام، وقصر يعني حتى مرأة لم يرتضوا بالنكاح فزادوا على النكاح بالزنا والفواحش، والوسط وفروا على النكاح الشرعي وكفوا عما حرم الله وعدم العتوبة. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى، وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، وقصر بقوله. وهذا من أنواع البلاء، فإن حق عدم الإعراض على أقوال أهل العلم وعدم إهمالها بل يستفادوا منها وانتفعوا بها، ولكن لا تقدموا على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالإعراض عنها ورفضها وعدم الالتفات إليها جفا وتقصير، والغلو فيها وتحكيمها على شرع الله وتقليدهم فيها وتحليل ما حل وتحليل ما حرم من دون نظر إلى كتاب الله ولا إلى السنة غلو وإفراط،

من باب التواضع او من باب اللوم لانفسهم والازدراء لانفسهم حتى فضحوها. هذا على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سلام ان رأسك الناس ايمان جديد ومسائل فضلا عن ابي بكر انه يرى تلك الملائكه على قلبه. في ظاهر من هذا لانهم يشاهدون لان ايمانهم يقول من الشهاده من المشاهده الميتين ما شاهده بنو ادم. والمشاهد في السماء وفي ظلمات الله من السماء ومن الارض وما حول ذلك فليكن من هذا الباب يعني على من هذا الباب او لا على من هذا الباب فهذا في نظر في التامل. هذا يكون فضل خاص يعني الفضائل الخاصة لا شاء الفضائل الخاصة لا تخضع الفضائل العامة. قد يكون لهم فضل خاص من العادية ولكن الصديق وهو من الفضائل الأخرى ما يقضي على ذلك وفق ذلك من صدرهم وجهادهم وبينهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لنا أن الصديق وأشتاها الصحابة أفضل خاص جميعا بعد الرسل والأنبياء. وإن كان الملائكة لهم ضرهم وعلمهم وشرفهم عليه الصلاة والسلام لكن مقامات الصديق وأسلها لا تصير في ذلك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على الصديق وعلى عمر وقد يحتمل أن يقال أن هذا عام وأن من ذكر في ملأ الصديق وملأ عمر يجب أن يمنع خير منه وأن هناك من خير منه فهم أولا أحتمل على كل هذا مقام له شأن يحتاج إلى دقة وتأمل إن الله أعلم سبحانه وتعالى. قال خير الناس قاضي قال خير أمتي قال خير الناس ما قال خير الخلق قال خير الناس قال خير أمتي فهذا قد يلاحظ من في الصحابة قال خير أمتي قرني خير الناس قرني ولم يقل خير الخلائق قرني ولم يقل خير المخلوقات حتى يعم الملائكة. ولهذا شبك المعتزلة وأشباههم بأن الملائكة أفضل خط وأن أدلة ما تعمه هو قال فضل الله على كثير فلي آدم فضل الله على كثير نقل على الجميع من على كثير فدل على أن هناك خلقا لا يفضل عليه. نعم الله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة تسعة. الثالث التمييز والتمييز وضده الصغر وحكيم سبع سنين ثم يمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشر ودخول وقت على من حدده دائم لفرده. وأما بركة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وحمده وعلى رحمه الله. الشرط الثالث الثاني الأول الإسلام والثاني العقل شروط الصلاة تقدم. الشرط الثاني شروط الصلاة التمييز يميز عند عاقل يميزه. أما اللي ما له عند عقل بالشافعين وبالثلاثة وبالأربعة اللي ما عندهم تمييز ما يغرب بالصلاة ولا بالوضوء يعني ما يميزون ولا يعقلون. وهكذا المجانين المجانين والمعاسين لا وضوء لهم ولا صلاة لهم لعدم العقل. وضد التمييز الصغر لا يميز مع الشيء لا يميز مع غير الطهارة والصلاة. وحده حد التمييز سبع سنين إذا بلغها صار مميزا لقول الذي يمروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. حد عن النبي بالسبع لأن الغالب أن ابن السبع يميز فلو فرض أنه لم يميز ولم يعقل لم يمر بذلك لكن الغالب علي أنه إذا بلغ السبع يميز. يمر بالصلاة يمر بالوضوء ولكن لا يضرب بل يمر بذلك ويتوضأ ويصلي. فإذا بلغ العشر يضرب عليه إذا فرط وأداء حتى يتمرن ضرب لا يمرح ضربا خفيفا يعينه على الصلاة ولكن لا يؤثر كسرا ولا جرحا بل يعينه على العمل الصالح ويعتاده حتى إذا ضرب فإذا وقد اعتاد على الخير واستقر في نفسه أمر الصلاة والوضوء وله ذلك كالصوم ويفرق بينه المضاجع ويفرق بين الأولاد في المضاجع المراتب لأن إذا بلغ العشر يكون من أهل الشهوة حرك شهوته فإذا نام مع أخيه أو مع أخته يخشى من ذلك نزغ الشيطان فيفرق بينه المضاجع في وحده مكان مستقل لا يكون في فراش واحد ولحاف واحد كل واحد على حدة حتى لا يقع فيه يقع فيهم من نزغات الشيطان بينهم. فإذا كان هذا في أبناء العشر ونحوهم فالكبار أولى وأعظم فيفرق بينهم ويحذر كل واحد من نزغات الشيطان. والرابع رفع الحدث لا بد من رفع الحدث من الطهارة لا بد من صلاة طهارة يقول لا تقبل صلاة بين الطهور الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا يقبل صلاة في وجوهكم فلا بد من الوضوء ويسمى رفع الحدث وقال رفع الحدث والطهارة هو الحدث رفع الحدث هو الطهارة والحدث الأصغر بالوضوء ومن الأكبر بالغسل تشوف هذه الطهارة عشرة الإسلام والعقل والتمييز الطهارة من غير المسلم غير صحيحة والطهارة من المجنون ونحو غير صحيحة والطهارة من الصغير لا يميز غير صحيحة النية اليوم هذا الجنبي استعمال الله التطهر من الحدث والغسل من الجنابة لا بد من النية أن يقول الأعمال بالنيات واستصحاب حكمها ولا تبقى معه النية وتفسير بأن لا ينقطع حتى في الطهارة هذا تفسير استصحاب حكمها معناها أن لا ينقطعها حتى في الطهارة يعني تبقى معه النية لا يقطعها حتى في الطهارة الشاهد ينقطع موجب اللي يوجب الطهارة ينقطع من البول والغائط والريح والدم ونحو ذلك لا بد أن ينقطع قبل أن يتطهر إذا انقطع استنجى ثم تطهر كما يقول إذا كان البول يمشي يصبر حتى ينتهي البول حتى تنتهي حركة الريح الغائط فإذا انقطع ذلك بدأ بالغائط بدأ بالاستنجاء أولا ثم تنظر وضوء الصلاة السابع استنجاء أو استنجاء قبله لا يوجد قبل الوضوء استنجاء من الغائط والبول استنجي بالماء ويستنجي بالحجارة ثلاث مرات أكثر حتى ينقطع الأثر يدلها في الأثر أو بالحجارة ونحو ذا حتى يزول الأثر ولا بد ثلاث مرات أكثر بالحجر أو بالمناديل خشنة أو باللبن أو نحو ذلك ما يزيل الأثر لا بد ثلاث مرات أو أكثر حتى لا يبقى أثر للخارج قبل إذا قبل الوضوء تنجي قبل الوضوء والثامن طهورية ماء طهور الماء والتاسع إباحته فلا مباح ومقصود اشتراه من الشرعي أو من النهر أو من البئر لا غسل من أحد العاشي جزاك ما يمنع وصول البشرة جزالك ما يمنع وصول البشرة العاشي شرط العاشي صار عجيب على إذراعه عجيب أو جنطات يخرم حتى إذا شمال الجدة أو وجه على الكي ثم العذر يخرم أما يخل العذر يبير على إذراعه أو على وجه هي يمر على ما ولا بعد يعني مطول الله هذا معلوم وهناك شرط الحادي عشر خاص لأن حدثه دائم صاحب الشلس عند البول دائم أو صاحب الريح اللي هو دائمة أو المتحار دمها دائم هذا يستنجي عند دخول الوقت شرط أن يكون استنجاء عند دخول بعد دخول الوقت لأن حدثه دائم فعليه يستنجي عند إذا دخل الوقت لا قبله هذه هو الوضوء التي لا بد منها قبل الوضوء وحين حين الوضوء وفق الله الجميع. في ظاهر ما لهم حاجة هؤلاء قد كذبوا ولا حاجة إنما يتابعوا إلى من المسلمين أما قبل ذلك لا كفروا حتى لا يكذبوا ولا يقطعوا عن خصوصهم كيف نعمل الصلاة لا لا لا خرج من فورا إذا كان ما خرج من فورا يحصل تمسح عنه تمسح عنه اللهم لا يخرج فيها أنا استغفر